وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سورة لإيلاف قريش أو سورة قريش، نتكلم في البخاري، البخاري عامل كتاب مسميه تفسير، تفسير بيجيب سورة ويذكر بعض الكلمات منها، وإن ورد فيها حديث على سنده صحيحا يذكره. لإيلاف قريش، لإيلاف قريش أي يأتلفون، يأتلفون رحلة الشتاء والصيف، ألفوا ذلك فلا يشق عليهم. الشتاء لهم رحلة إلى اليمن، وفي الصيف لهم رحلة إلى الشام من أجل التجارة، والتجارة هي العمل الرئيسي لسكان مكة ولقريش، هذا العمل بالإضافة إلى أنهم جوار بيت الله، هذا البيت الذي منحهم الله إياه فشرفوا به، فجعل لقريش مكانة عند جميع قبائل العرب، بمعنى أصبحت لهم مكانة، إن صح التعبير، مكانة اقتصادية في التجارة والمال، ومكانة سياسية أيضا في علاقاتهم بالقبائل الأخرى وبالقرى الأخرى في الشام وفي اليمن، لأن كل الناس اللي في جزيرة العرب يحتاجون إلى أن يأتوا في يوم من الأيام إلى مكة، سواء العربي اللي في الشمال أو في المشرق أو في المغرب أو في الجنوب، كل العرب يحتاجون إلى زيارة هذا البيت، فاللي بيحتاج لزيارة هذا البيت مش ممكن يسيء علاقته بجوار هؤلاء، بجوار البيت اللي هم قريش. يعني اللي في الشام يحترم اللي في مكة عشان لهم بيت، احنا بنروح لهم الايام عشان نحترمهم في الشام، لما نروح لهم يحترمونا، نحترمهم في غطفان عشان لما نروح عند بيت الحرام يحترمونا، نحترمهم في اليمن عشان لما نروح عند بيت الحرام يحترمونا، عندنا كويس احنا محتاجين لهم، بننزل عندهم ايام وايام وايام، فلا يسيء لهم احد، فمكانتهم كانت من جوارهم لبيت الله الحرام، في مكانة نسميها مكانة سياسية بين القرى والمدن والأماكن المتطرفة، في نفس الوقت في معاملة تجارة، بياخذ هو تجارة بضاعة من مكة ويروح الشام يبيعها ويجيب بضاعة من الشام ويرجع إلى مكة، ويروح اليمن أيضا ببضاعة يبيعها ويجيب بضاعة من اليمن وهو راجع عشان يبيعها في مكة، هذا التعامل بيعمل ارتباط أيضا، وهذا مما يقوي ويدعم موقف سكان مكة اللي هم قريش، قريش لأن قريش هي القبيلة الغالبة على سكان مكة. البخاري بيقول لإيلاف أي ألفوا ذلك فلا شق عليه، وآمنهم من خوف أي من كل عدو لهم في حرمهم، بل أيضا يأمنون من الخوف وهم في السفر، لما احنا قلنا لما يروح الشام بيبقى مطمئن ويروح اليمن مطمئن، لأن ده جاي من عند الحرم، والحرم ما فيش حد يستغنى عنه، هذه مكانته. طيب، الشارح ابن حجر عليه رحمة الله يقول اللام لإيلاف، اللام متعلقة بما قبلها، وما قبلها سورة الفيل، سورة الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، دمر الله جيش أبرهة لإيلاف قريش. يعني أصحاب الفيل ربنا أهلكهم عشان تأمن مكة وتظل مكانتها كما هي، وبالتالي يتم إيلاف قريش. كأن اللام بتقول اللي حصل في سورة الفيل من أجل إيلاف قريش. مين صح معايا؟ ما احنا هنخش في رمضان ويجي الدوخان، واحد ساب الدين وراح قاعد تحت البتاع ناقص يدخل دماغه في المكيف، واحد عايز يحط رجليه في المكيف. نعم، وانت برضك تحب الحاجات دي. اللهم صل على سيدنا محمد. وكل ما يخش رمضان كل ما الناس يقول لك ما بنامش ندوخ، ولا لما اشوف الوجوه دايخه دماغ الدوخ برضه. ما ينفعش، ما ينفعش. دمر الله جيش أبرهة وحمى الله مكة من أجل إيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، عشان يظل هذا المكان مصون، مصون، يظل مصونا ويحميه الله، عشان قريش تظل مكانتها محترمة في أعين الناس. دي نعمة من نعم الله على قريش، كان الطبيعي أنهم يعبدوا الله من أجل هذه النعمة، والطبيعي أن يشكروا الله من أجل هذه النعمة. فمش بس كده، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعني ده مش بس كده، أطعمهم من جوع زي ما قلنا العلاقات الاقتصادية بقبائل العرب وبالجزيرة العربية كلها خلتهم يعني عايشين في رغد، وآمنهم من خوف عشان نفس السبب، يبقى عندهم اللي بيسموها مقومات الأمن القومي، اللي هو أمن وانتعاش اقتصادي، فيه أمان وفيه مستوى معيشي مرتفع. لما يكون فيه أمن وفيه معية وفيه مستوى معيشي مرتفع وفيه اقتصاد مال متوفر، هو ده الأمن القومي. النهاردة الحضارات كلها بتبنى على الحاجتين دول، على الأمن وعلى الاقتصاد القوي. اقتصاد قوي يعني مال وتجارة ودخل ومستريح لكل فرد. كأن الله يقول كان ينبغي على قريش أن تشكر ربها فتعبده حق عبادته، لكن بعث الله لهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعوهم لعبادة الله، وهم مصرين على عبادة الأصنام. فليعبدوا رب هذا البيت وليتركوا تلك الأصنام، لأن رب البيت سبحانه وتعالى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. البخاري لم يذكر حديثا في هذه السورة، لكن علق ابن حجر على هذه السورة وقال أن لإيلاف قريش في كتابتها الياء في الأولى مش مكتوبة، لكن في الثانية إيلافهم رحلة الشتاء كتبة، واللي بص في المصحف هيلاقي ما يشير إلى ذلك. سورة أرأيت، سورة أرأيت هي سورة إيه؟ اسمها الماعون، سورة الماعون، أو سورة أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون. الماعون، الماعون هو كل معروف تعين به غيرك، ده كلام يقوله البخاري أو الناسخ لنسخة البخاري. الماعون هو المعروف كله، وقال بعض العرب الماعون الماء، وقال عكرمة الماعون كل خير يفعله الإنسان، أعلاه الزكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع. عارية متاع، العارية يعني إيه؟ الحاجة اللي اديها لك سلفة، أسلفك حاجة، أسلفك حاجة يعني إيه؟ ينادي لك سكين تقضي بها مصلحتك وترجعها تاني، تاخذ طبق تقضي بها مصلحتك وتجيب تاني، تاخذ مثلا دلو تستخدمه في المية ويرجعه تاني، تاخذ فاس تستخدمه وترجعه تاني، تاخذ أي أداة من أدوات اللي تستخدمها في الحياة اسمها عارية، يعني تاخذها وترجعها تاني. هذا هو الماعون. ولذلك أيضا أورد الشارح وقال الماعون، قال بعضهم الماعون هو المعروف، حتى ذكروا القصعة والدلو والفأس. القصعة والدلو اللي بيعبي به المية والفأس، لما تاخده يقول لك خذ محتاج لي تصدق خذ، لو أنا منعتك يبقى أنا منعت الماعون، لو ما اديتكش شوية مية تشربهم منعت الماعون. كان كم سنة كده في رمضان الناس تاخد الثلج، ياخدوا ثلج من بعض، النهارده بيجوا ثلاجات لبعض الحمد لله رب العالمين. كان في رمضان يقول لك عايزين شويه ثلج، لو سمحت ادينا ايه كوبايه فيها ثلج، قلت ما عندكش ثلاجه زياده، اقول لك خد لك ثلاجه زياده، لان البيت فيه ثلاجه واثنين وايه وثلاثه وديب وعميق وبعيد وقريب، فيه درجات كبيره يعني من الثلج. فده معون، لو عاوز شويه ثلج معون، معونه يعني ممكن يكون ما عندكش ايه شويه مخلل، يقول لك اديني شويه قرشي، ادينا شويه قرشي من عندك خاطر ايه عشان رمضان في السنه الطيبه، شويه زيت شويه خل، كل هذا من الاشياء التي يترافق بها الناس، يترافق بها الناس. ما عندكش رغيف طري ولا النهارده عندنا شرب، ما عندكش رغيف مردد، عندك رغيف مردد هذا رغيف، يكون رغيف هذه معونه من ترافق الناس في تعاملهم ايه بعضهم مع بعض. اللي قال واحد بيضحك يقول لك مردد، مردد يعني ناشف، لانه يقول لك الشرب اللي تحط فيها العيش الناشف، الناس مفهومها كده ده صح، لما تحط عيش طري في نسبه رطوبه فيه ميه تحط عليه شوربه يبقى نسبه الرطوبه ايه تزيد، لما يكون ناشف حط في الشوربه يمتص في الشوربه ترجع عليها رطوبه طبيعيه تاكل تلقى حاجه طبيعيه. اما قالوا كده انت كونك انت ما بتقدرش تقرش اسنانك تعبانه، ده حظك انت مش حظنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيمنعون الماعون يعني يمنعون اقل انواع المرافق الارفاق في تعامل الناس. لكن السوره من السور الجامعه لمعاني كثيره جدا، لان في السوره تكلمت عن العلاقات الاجتماعيه، العلاقات الاجتماعيه في تعاون الناس بعضهم مع بعض في ايسر الامور، وفي البناء الاجتماعي المبني على الزكاه، وفي العواطف والمشاعر في تعامل مع الضعفاء. كل هذا السوره بتقول لو اتقن الناس الصلاه وصلوها حق صلاتها وادوها على الوجه الاكمل لوجدتهم يرفقون بالضعيف ويرفقون بالضيف ويرفقون بالجار وعامة الناس. إذا لم تصح صلاتهم لا تجد بينهم المرافقة الترافق ولا الإحسان ولا العاطفة ولا المعاملة الجيدة، وبالتالي لم تصح الصلاة، لم توجد علاقات اجتماعية قوية، ضعف في الدين. فذلك الذي يدعو اليتيم هذا رأيت الذي يكذب بالدين. ليه؟ لأنهم عن صلاتهم ساهون، ولأنهم يراءون ويمنعون الماعون. فتم الذي يهمل الصلاة حتى يضيع وقتها، لأن قال عن صلاتهم ساهون، أهمل الصلاة حتى ضاع وقتها، ينام لحد ما تطلع الشمس أو يجي من الشغل يترمي في الأرض لحد ما تغيب الشمس، هذا ساهن عن صلاته. وبعدين بالتالي طالما لم تحسن صلاته ولم يتقن الصلاة هتلاقي قلبه قاسي والعياذ بالله، لأن الصلاة والعبادة والتقرب إلى الله يرقق القلب، كلما تقترب من الله كلما تستفيد، تستمد نور وطاقة من رب الأرض والسماء، قلبك يستمد الطاقة والنور الذي يجعله يرق في تعامله مع خلق الله. إذا رق يعطف على اليتيم، إذا رق يعامل الجار معاملة كويسة، إذا رق يعامل الضيف معاملة كويسة، إذا قسى والعياذ بالله، إذا قسى لا يحسن المعاملة لا مع القريب ولا مع البعيد ولا الضيف ولا الضعيف ولا في بيعه ولا في شرائه ولا في سفره ولا في حضره، تجده حجر والعياذ بالله كجلمود صخر حطه السيل من عليه. قسوة والعياذ بالله، قسوة شديدة. ولذلك العلماء قالوا أن هذا يعتبر من ضعف الإيمان، بل سماه القرآن يكذب بالدين. وأنا بقول الكلام ده ليك شاهد أن الدين لا يفرق بين الصلاة ولا بين معاملة الناس، لا يفرق بين العبادة ولا بين رقة القلب، لأن قسوة القلب مرض. لما يجي واحد يقول لك لا خلي دينك في بيتك ولا في الجامع بتاعك، الدين في الجامع والدين في المصحف والدين في البيت، نقول له أنت ملعون كاذب غبي مش فاهم، لأن القرآن بيقول إن إتقان الصلاة يخليني أدخل معاملة الناس في السوق وفي البيت وفي الشارع. الدين بيقول إذا أقيمت الصلاة على الوجه الأكمل يبقى الرئيس يحسن معاملة المرؤوس، سواء الرئيس على مستوى الجمهورية والأمة ولا على مستوى القرية ولا على مستوى المكتب. إذا لم يحسن علاقته بربه ساءت علاقته بخلق الله، وهذا هو الدين. يبقى الدين صلاة، الدين أخلاق، الدين علاقات اجتماعية قائمة على الحب والوفاء والعطاء، هو ذا الدين. الدين لا يفرق بين عبادة وبين أخلاق، بين عبادة وبين عواطف ومشاعر، بين عبادة وبين معاملات، هذا هو الدين. الدين كتلة واحدة. المتدين يبقى يصلي لله فيحسن الصلاة، المتدين يتعامل مع الخلق الله فيحسن المعاملة مع خلق الله، إذا كان رئيسا يعطف على مرؤوسه، إذا كان مرؤوس يحترم ويطيع رئيسه، هو ده الدين. الدين عملية متكاملة، ما يصحش نفرق بين العبادة وبين السياسة والحكم، ما نفرقش بين العبادة وبين الاقتصاد والبنوك والربا، ما نفرقش بين العبادة وبين نفتح محلات الخمور، كل هذا مرتبط مع بعض. اللي بيعبد الله ما يرضاش يفتح محل الخمر، واللي بيعبد الله ما يرضاش يتعامل بالربا، واللي بيعبد الله ما يرضاش ان اظلم المسكين والفقير. فاذا وصل الحال بانسان انه يدع اليتيم يبقى هذا ضياع ودمار والعياذ بالله. اذا ضاع اليتيم في امه يبقى الامه كلها ضايعه والعياذ بالله. واذا كان هو قاسي القلب مع اليتيم، ما يعمل ايه مع الشديد؟ ما عنديش عواطف ولا مشاعر مع اليتيم الذي فقد أباه. هو اليتيم مش يعني اليتيم من مات أبوه وهو دون سن البلوغ، ما جيش على مطبختي وقول أنا يتيم، ما ينفعش. يبقى عندي 80 سنة وقول أنا يتيم عشان أبويا مات. لا، اليتيم من كان دون سن البلوغ ومات أبوه، لسه ما بلغش سن البلوغ ومات أبوه، هذا هو اليتيم من البشر. اليتيم من بني الإنسان، من بني آدم، من مات أبوه وهو دون سن البلوغ. واليتيم من الطير والحيوان، من ما ماتت أمه، لأن الطير بيعتمد على إيه؟ على الأم، والحيوان بيعتمد على الأم. الحيوان ما يعرفش أبوه، ما ليش دعوة أبوه، ما لي بأبوه، عاوز الأم تربع، والطير برضو عاوز الأم تحوم حواليه. يعني الحمام الأفراخ صغيرة تحتاج إلى الأم والأب، حالات نادرة، لأن الأب بيتناوب مع الأم، الأم تنام على البيض كده تفضل تحتضن البيض، لكن ساعة ما تحب تأكل تقول لي تعالى استلم أنت، استلم البيض يقعد على البيض تروح تجيب الأكل. دي يعني الحالات خاصة ونادرة. ما بقية الطيور والحيوانات لا يعرف إلا أمه. الذكر في الحيوان من ساعة ما لقح الأنثى ما يعرفش حاجة عن اللي جاي ولا اللي رايح، إنما في الإنسان الأب هو إذا مات الأب يعتبر يتيم. طب إذا كان هذا الذي فقد أباه وهو صغير السن ويحتاج إلى عطف شديد لأنه فقد من يعطف عليه، إذا قسى عليه في جنبه أو لها يقسو على أي واحد ثاني، لما عندش قلب يرحم الضعيف يبقى قلبها يقسو على كل الناس. إذا كان تاجر هيغلي السعر، إذا كان تاجر يبقى هيحتكر البضاعة، إذا كان صنايعي هيحتكر الصنعة ويرفع الأسعار، إذا كان زارع هيحتكر البضاعة ومش هيتعامل مع الناس بإحسان، إذا كان جار هيقسو مع جاره، إذا كان شريك هيقسو على شريكه، لأنه إذا كان لم يعطف على الفقير الضعيف فلم يعطف على غيره. هذا هو الإسلام وهذا هو معنى الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، يعني ده مش ممتنع عن الإنفاق على المسكين، خلي بالك مش بس امتنع انه ما ينفق على المساكين، لا ده مش هين عليه يقول لواحد ده في واحد محتاج يديله، يعني كلمه بس هو بخيل ماشي خليك بخيل، طب شوف واحد غيرك يكون كريم وقول له الجماعه دول محتاجين خلي بالك معاه. يقول لا يحض على طعام المسكين. فقال هؤلاء لم تنفعهم صلاتهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم فهون، يعني يؤخرون الصلاة عن وقتها. والعلماء قالوا الحمد لله أنه لم يقل في صلاتهم ساهون، لأن في صلاتهم ما فيش واحد إلا وإيه يدفو في الصلاة، يعني أنت مطلوب أنك تجاهد نفسك في الصلاة عشان ما تسرحش، لكن لا يخلو الأمر. ولذلك ابن القيم قال عليه رحمة الله قال إن المصلين درجات، في واحد يصلي صلاة يتقرب بها إلى الله، في واحد صلاة يجاهد فيها نفسه، في واحد يصلي صلاة يبتعد بها عن الله والعياذ بالله يعصي الله به، في واحد يتقرب إلى الله ده يعني يخلي قلبه من جميع المشاغل، ده من المقربين يدخل في الصلاة ما يفكرش في أي حاجة، في واحد يدخل في الصلاة وينشغل ويدفع نفسه وينشغل ويجي للشيطان ويدفعه ويجي للوساوس ويدفعه، ده بيجاهد نفسه يعني قد يسلم ويسلم. في واحد يدخل في الصلاة ويفكر في المكر والمكيدة والخداع ويعمل ايه في المجالس في الناس والعياذ بالله، يبقى هذا يعصي الله بصلاته، واحد يعصي الله بصلاته، واحد يجاهد في صلاته ويحاول يحضر في معية الله بقلبه وعقله، في واحد أسلم قلبه لله، وهذا شأن الصديقين والنبيين. نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اجعل جمعنا اليوم جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين.